لشن یه دنیه تعذیبی حاولت مره افهمك لعبت بيا زلتيني انا ما اتخلقتش بكرهك علشان يا دنيا تعذبيني حاولت مره افهمك لعبت بيا زلتيني ليه حالك ميزان اختل ليه فيك الضعيف يتزل وبتستقولي على الكل انت يا دنيا قاسية علينا دايما تفرحي بدموعك خارجة تملي ليه عن طوعك بقتك كسرت لضلوعك ليه بتحبي دمع علينا عينيك عنديني لو يا دراعي بتقلي